بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الخوف. والمراد بهذا الباب كيفية أداء الصلاة حال الخوف، لا أن هناك صلاة مستقلة تسمى صلاة الخوف، فصلاة الخوف هي إحدى الصلوات الخمس، ولكن كيف تؤدى الصلاة في حال الخوف. واعلم أن الأعذار التي تتغير بها الصلاة إما كمية وإما كيفية ثلاثة: الأول المرض، فتتغير به الصلاة من حيث الكيفية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا تغيرت هيئة الصلاة تغيرت الصلاة من حيث الكيفية. الثاني السفر، والسفر يغير هيئة الصلاة من حيث الكمية، فيصلي الرباعية ركعتين. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والسبب الثالث الخوف، والخوف يغير هيئة الصلاة كيفية وكذلك أيضا كمية فيما إذا كان في السفر، فإذا وقعت صلاة الخوف في السفر فإنها تتغير كمية وكيفية. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة وكلها جائزة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه وكلها حسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره، يعني حديث سهل بن أبي حثمة، وهو الذي صدر به المؤلف هذا الباب في حديث صالح بن خوات رضي الله عنه. وإنما اختار الإمام أحمد رحمه الله اختار حديث سهل بن أبي حثمة لأسباب: أولا أنه هو الموافق لما جاء في القرآن الكريم في قوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. وثانيا أن هذه الصفة أحوط، وثالثا أن هذه الصفة أقل من حيث الحركات. وقد شرع الله عز وجل صلاة الخوف لحكم عظيمة، منها أولا التخفيف على المؤمنين، ومنها أيضا بيان فضيلة صلاة الجماعة وبيان أهميتها، حيث إن الله عز وجل أوجبها في حال الخوف فوجوبها في حال الأمن من باب أولى. ومن حكم مشروعيتها أيضا بيان عظم الجهاد وبيان أهميته، حيث سومح في هذه الصلاة أن يخل الإنسان بشيء من أركان الصلاة وشروطها لأجل الخوف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث صالح بن خوات في غزوة ذات الرقاع، وهذه الغزوة كانت في السنة السابعة من الهجرة على القول الراجح من أقوال أهل العلم بعد غزوة خيبر، وإنما سميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلفون على أقدامهم الخرق من شدة حر الشمس. وصفة صلاة الخوف على ما جاء في حديث صالح بن خوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلي معه، وطائفة تكون وجاه العدو، يعني جهة العدو. فصلى بالذين معه ركعة كاملة، فلما قام عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية أتمت هذه الطائفة التي معه أتمت صلاتها، بمعنى أنها صلت الركعة الثانية وتشهدت وسلمت وانصرفت وجاه العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قائما ثابتا في الركعة الثانية. فجاءت الطائفة الثانية التي كانت وجاه العدو فدخلت معه في الركعة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية، فلما جلس للتشهد الأول أتوهم بالركعة التي سبقوا بها، فالطائفة الأولى صلت معه ركعة والطائفة الثانية صلت معه ركعة. وهذه الصفة فيها أولا مراعاة العدل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى ركعة وأدركوا معه التحريم، وصلى بالطائفة الثانية ركعة وأدركوا معه التسليم، فالطائفة الأولى أدركت التحريم والطائفة الثانية أدركت التسليم. وفي هذه الصفة أيضا من الفوائد أنه يجوز أن تكون الركعة الثانية أطول من الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طول الركعة الثانية لأجل أن تدرك الطائفة الثانية الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يستحب أن يطيل الركعة الأولى عن الثانية يعني في الصلاة إلا إذا كانت الزيادة يسيرة كسبح والغاشية أو في الوجه الثاني من صلاة الخوف، ويعنون به هذه الصفة. ثالثا أيضا مما جاء في هذه الصفة مشروعية انتظار الإمام للمأموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قام إلى الركعة الثانية ثبت عليه الصلاة والسلام ثبت قائما حتى تأتي الطائفة الثانية فتدرك الركعة الثانية معه. ومن هذا الحديث أيضا أخذ الفقهاء رحمهم الله أنه يستحب للإمام أن ينتظر الداخل، فقالوا يستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، فلو فرض أن الإمام في حال الركوع وأحس بداخل فإنه يستحب له أن يطيل الركوع قليلا لأجل أن يدرك هذا المأموم الركعة، ويتأكد ذلك في الركعة الأخيرة لأن بها تفوت الصلاة، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك مشقة على المأموم. وفي هذه الصفة أيضا في هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز الحركة لمصلحة الصلاة ولو كثرت، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين صلوا معه تحركوا، حيث إنهم لما سلموا وذلك لأن الطائفة الثانية تحركت، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه أيضا الصفة من الفوائد في حديث صالح بن خوات فيها من الفوائد جواز انفراد المأموم للعذر، أن المأموم يجوز له أن ينفرد للعذر، ووجه ذلك أن الطائفة الأولى التي صلت معه عليه الصلاة والسلام انفردت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام إلى الركعة الثانية انفردت عنه وأتت بركعة، وكذلك أيضا الطائفة التي أتت وأدركت معه الركعة الثانية انفردت عنه وأتت بركعة. فيؤخذ من هذا أنه يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام، ولكن انفراد المأموم عن الإمام إنما يكون لسبب شرعي، إما لتطويل الإمام إطالة خارجة عن السنة، وإما لإخلاله أيضا بالصلاة إخلالا خارجا عن السنة، فحينئذ يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام. أما ما سوى ذلك يعني إذا لم يكن هناك عذر شرعي فإنه يجب على المأموم أن يستمر في صلاته مع الإمام ولا يجوز أن يفارقه، فإن فارقه من غير عذر بطلت صلاته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.